الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح سلم الأصول للعلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن السحر وأحكامه وما يتعلق بذلك في فصل أذكر فيه بيان حقيقة السحر وحكم الساحر. إن هذا هو حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الفصل حقيقة فصل هام، فإن الناس اليوم ابتلوا بهذا الأمر السحر، وانتشر انتشارا عظيما بين كثير من الناس، ويكثر في بلدان دون أخرى، والنساء من أكثر من ابتلي بهذا الأمر، حتى إن كثيرا من النساء من اللواتي يظن بهن الدين، وقد تكون ممن يقرأ القرآن ويصلي وتلبس الحجاب الشرعي وتظهر التقوى، وإذا بها تذهب إلى الساحر. والعجيب أن كثيرا من السحرة يتظاهرون باسم الدين، ويسمى أحدهم بالفقيه وما إلى ذلك من الأمور. بل أغرب من ذلك، وهذه مسألة الحقيقة ذكرها الإمام أحمد زروق رحمه الله في عدة المريد الصادق، أن كثيرا من المتدينين من المتصوفة وغيرهم دخلوا في العديد من الأمور التي يظنونها من الحكمة والعرفان، وهي في حقيقة الأمر السحر، كما يتعلق بالجداول وسر الحرف واستخدام الجن وما إلى ذلك من الأمور، مثل ما يفعله البوني في كتابه شمس المعارف الكبرى. والبوني مفترض أنه رجل من الصوفية ومن العلماء، أصله من بونة، وبونة هي مدينة في الجزائر تسمى اليوم عنابة، تقع في شرق الجزائر. فهذا الرجل له كتاب مشهور جدا، يعني يتداوله الناس، وفيه من السحر والكفر بالله شيء عظيم، وكل ذلك مغلف بالدين والآيات القرآنية والأحاديث وما إلى ذلك. لذلك الحقيقة ما بهذه الأمور كلها له، إن لم يكن صاحبه متمسكا بالسنة متفقها في دينه، فإن كثيرا منهم يقعون في السحر وهم لا يشعرون، يقعون في السحر وهم لا يشعرون. وقد أنكر السحر جماعة من الناس، أنكروا حقيقتهم، وكثير من العقلانيين اليوم ينكرون أن يكون للسحر تأثير على الناس، ويزعمون أن هذه مجرد تخيلات، وأنه لا علاقة لي السحر بالتأثير على الناس، وينكرون أن يتعرض الجن للناس أو يتلبسوا بهم أو ما إلى ذلك من الأمور، مع أن هذه سبحان الله حقائق، هذه حقائق واقعة، ومنكرها قصار أمره أنه يجهل هذا الأمر، منكرها قصار أمره أنه يجهل أمرا مقررا، يعني يعلم الذين يشتغلون بهذه الأمور حقيقته، وأنه واقع ليس من الخرافات ولا من الخزعبلات ولا من الأوهام في شيء. لكن كما قال الشيخ رحمه الله والناظم، يعني قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. أي أبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله مختصرا لهذا الباب، فقال: والسحر حق وله تأثير. إذن السحر حق وهو فعلا يؤثر في الناس، وهذا أمر مشاهد، لكن بما قدر القدير، يعني مع أن ما يحدث من تأثير للسحر على الناس هو أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، يعني ليس أمرا خارجا عن قدرة الله ولا خارجا عن أمر الله سبحانه وتعالى. أعني بما بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني أن التقدير هو تقدير كوني قدري وليس أمرا شرعيا، وإلا في الشرع فالسحر حرام بل هو كفر. السحر هو حرام بل كفر. فإذا التقدير هنا المقصود تقدير قدري كوني، وسيأتي إن شاء الله التفريق بين الأمر القدري والأمر الكوني في أبواب القضاء والقدر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصل في هذا آية: فإن فرعون وقومه اتهموا موسى عليه السلام بأنه ساحر، ولما رأوا معجزاته عليه السلام قالوا إن هذا لسحر مبين. إذن حكموا على فعله بأنه سحر مبين واضح. وفرعون قال: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فهؤلاء السحرة كانوا معروفين، وطلب فرعون أن يؤتى بهم. وقال سبحانه وتعالى عن الساحرة: قال ألقوا، يعني قال موسى عليه السلام ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهؤلاء السحرة جاءوا بأعداد كبيرة، أتى بهم فرعون من كل مصر وأمرهم بأن يتحدوا موسى عليه السلام. فلما تحدوه بدأوهم، فلما جاء موسى عليه السلام إذا به لم يفعل السحر. موسى عليه السلام لم يفعل السحر، إن موسى عليه السلام أمره الله عز وجل بأمر، فخلق في ذلك الوقت أمرا آخر، فالعصا أصبحت حية حقيقية، لا أنه خيل للناس بفعل السحر أنها حية. ولذلك لما رأى ذلك السحرة وهم علماء بالسحر علموا أن هذا أمر إلهي وليس من أمورهم الشيطانية. لذلك قال الله عز وجل: فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقال سبحانه وتعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وهناك يعني العديد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتهمهم قومهم بأنهم سحرة وأنهم يأتون السحر، كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم: إنما أنت من المسحرين. وكما قال قوم شعيب عليه السلام لشعيب عليه السلام: إنما أنت من المسحرين. وقريش مشهور عنها أن قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ساحر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وأعظم من اخترع السحر وعمل به ونشره ولا زالوا هم رواده إلى اليوم هم اليهود. هم اليهود، ما أن في التوراة إلى الآن وقد قرأتها فيها عقوبة عظيمة للساحر. التوراة فيها وجوب قتل الساحر، وفيها أن السحر أمره العظيم وأنه كبيرة من الكبائر إن لم يكن كفرا. وعاد سبحان الله العظيم اليهود من أكثر الناس إتيانا للسحر، وقد شن عليهم القرآن الكريم بذلك، فقال سبحانه وتعالى ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات من سورة البقرة تحدثت عن السحر وبينت أن اليهود جاءهم رسول مصدق لما معه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر الله عز وجل أمرهم ربهم سبحانه وتعالى في التوراة وفي أسفار الأنبياء باتباعه إذا جاء، وهم يعلمون هذا، ولكنهم لما جاءهم هذا الرسول الكريم كفروا به، وبدل أن يتبعوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقال إن سليمان عليه السلام كان لديه، يعني سليمان عليه السلام كان يتحكم في الجن وكان يتحكم في كثير من الأمور، فيقال إنه بعد إنه قد أخذ العديد من الكتب التي فيها السحر وما إلى ذلك فوضعها تحت كرسيه وخبأها حتى لا يستخدمها الناس. فلما مات عليه السلام استخرج الشياطين تلك الكتب من تحت كرسيه وقالوا للناس هذه الكتب بها كان يحكمكم سليمان. فالناس اخترقوا في سليمان عليه السلام يعني زمن بني إسرائيل، فمن قائل إن هذا كفر عليه إن هذا يعني كذب عليه، ومن قائل إن هذا صحيح فنأخذ به، وقال أغلبهم إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذكر سليمان وتمجيده ورفع منزلته واحترامه استغرب اليهود وقالوا كيف يمجد سليمان وما علمنا سليمان إلا ساحرا. فيعني هذا مما ذكره المفسرون في معاني هذه الآيات. وحاصل الأمر أن الشياطين فعلا افترت على سليمان عليه السلام وزعمت أن هذا السحر منتسب إليه، وسليمان قد برأه الله من هذا الأمر، حاشاه عليه السلام من أن يكون ساحرا، وحاشاه من أن يأتي السحر أو ينشره أو يعلمه للناس. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فإذن هذا الكفر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضاه للناس جميعا. طيب وإذا ما معنى هذه الآية؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا إلى الآن واضح أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر وتزعم أنه مما ورثوه من سليمان عليه السلام، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما معنى هاروت وماروت؟ هنا كلام طويل للمفسرين، وليس في ذلك حديث صحيح صريح يمكننا أن نعتمد عليه، لكن الذي يعني لكن الأقرب في تفسير هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل السحر للأرض عن طريق هذين الملكين هاروت وماروت، وأنهما كانا فتنة وبلاء للناس، وحتى لا يكون غاشين للناس، لأن الملائكة منزهون عن الغش والكذب وسائر هذه الأمور، فإنهما كانا يقولان للناس إذا لكل من يريد أن يتعلم منهما هذا الأمر كفر، نحن نعلم كما ما أمرنا الله عز وجل بتعليمه، ولكن إن تعلمته فهذا كفر، فإن اخترت الكفر على الإيمان فذاك شأنك وأنت محاسب عليه. هذا هو الأقرب. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هما ملكان أمرهم الله عز وجل بفتنة الناس فنزلوا وحذروا الناس، فمن أخذ حذره انصرف عنهم، ومن لم يأخذ حذره فإنه تعلم هذا السحر وعلمه وافتتن به. وبعد هذا كله فمن سحرهم سحر العطف والصرف، أو سحر الصرف والعطف، أن يصرف قلب هذا عن هذه وقلب هذه عن هذا، أو يعطف القلبين على بعض، وهذا كثير. وهذا السحر منه ما يفرق به بين الزوجين الحبيبين، وهذا كثير جدا أيضا. حتى أخبرني أحدهم أنه كان مسحورا، وأنه كان يماشي فتاة ويعطيها من حر ماله الشيء الكثير، فلما زال عنه السحر وجدها قبيحة قمئة، يعني لا رغبة للإنسان فيها لولا أنه كان مسحورا، يعني لولا أنه كان مسحورا لما نظر إليها. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن هذا الشخص أحب هذه المرأة القبيحة القمئة فقط لأنه كان مسحورا، وإلا لو كان في وضع الطبيعي لما نظر إليها. وهذا أخبرني به من حدث له الأمر سبحان الله. ومما يدل على أن السحر حقيقي وأنه ليس مجرد خدع كما يظن البعض ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث للحبيب صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين، فهو أمر يقيني لا شك فيه. لذلك أخطأ خطأ كبيرا من رد هذا الحديث، وقد ناقش هذا الأمر القاضي عياض رحمه الله في الشفا وأثبت صحته والرد على كل الشبهة حول هذا الحديث بما لا يدع مجال للشك في صحة هذا الحديث. وحاصل هذا الحديث ما رواه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء أو ما يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى إن إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، أو هذان رجلان ملائكة، ما وجع الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور، قال وانطبه، قال لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن القضية أيضا جاءت من عندي اليهود من بني زريق. هو لبيد بن الأعصم هذا حليف لبني زريق، وبنو زريق يعني من الأنصار، يعني من فرع من فروع الأنصار. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، أو جف طلعة ذكر. قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان. هذا الحديث فيه أن هذا الرجل لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم أخذ مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مشاطة، يعني بقايا تسريحه لشعره الشريف صلى الله عليه وسلم. وجف طلعة، طلع يعني هو الجزء المذكر من النخلة. فأخذ هذا الأمر ووضعهما مع بعضهما، ثم يعني عقد فيهما العقد، ثم رماهما في بئر يسمى بئر ذي أروان، أو يسمى بئر ذروان كما الحديث الآخر. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، قالت فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليهما وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة أم المؤمنين وقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته، يعني أخرجت هذا السحر؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت، يعني دفن البئر كلها، دفن البئر كلها حتى لا يبقى لها أثر. وفي رواية قال الملك لصاحبه فمن طبه، ومن طب قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف لليهود، كان منافقا، يعني أن لبيد بن الأعصم لم يكن يهوديا بل كان منافقا يتظاهر بالإسلام. إذن لبيد بن الأعصم كان حسب الرواية الأخرى رجلا، يعني الرواية الأولى لما قالت أنه كان يهوديا بحسب أن فعله وحلفه مع اليهود، وهو في حقيقة الأمر يعني يهودي لكن تظاهر بالإسلام، أو أنه منافق تظاهر بالإسلام ووجهه مع اليهود فحسب على اليهود، كان منافقا. قال وفي مقال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان، وهذا أيضا في صحيح البخاري. فالحاصل أن المشاط هو ما يخرج من الرأس عند تسريحه، فأخذ هذا، الظاهر أنه أخذته الجارية أو ما إلى ذلك. يعني كيف وصل إلى هذا الأمر؟ لا شك أن شخصا من داخل البيت ممن يتردد على البيت أخذ هذا الأمر. والمشط هو المشط الذي له أسنان، والمشاقة هي يعني طرف من الكتان. وجف طلعة غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع، الطلع هو ذكر مذكر النخل، وحتى إنه يعني عندما يطلق رائحة تشبه رائحة مني الرجال عندما تمر عند النخيل وهي تطلق المواد المذكرة لها تشبه مني الرجال. تحت راعوفة هو حجر يترك في البئر عند حفره حتى يستطيع الناس أن يدوسوا عليه ويأخذوا الماء من البئر، وهو حجر صلب لا يمكن قلعه. فذكر علماؤنا رحمهم الله أن هذا السحر أمر لا شك فيه. قد ذكر ذا الإمام النووي رحمه الله عن الإمام المازري صاحب المعلم في شرح مسلم، وذكر ذلك المازري رحمه الله في المعلم، وذكره عنه القاضي عياض أيضا في إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، أن مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة هو إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. قد ذكر ذلك الشارح وذكره غير واحد من العلماء. إذن حقيقة الأمر أن السحر حقيقة والغالب والسحر لا يمكنه أن يتم إلا بالتعاون مع الجن، وتأثير الجن على الإنس أمر ثابت مقرر، وهو الذي عليه جمهور علماء الأمة، بل هو الذي عليه جمهور العقلاء في العالم كله، حتى اليهود والنصارى وما إلى ذلك من أمم الأرض يتعاملون مع الجن في سبيل هذه الأمور وفي سبيل غيرها من الأمور. وقد أنكر هذا الحديث بعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، وتابعهم على ذلك بعض المنتسبين للسنة، حتى إن الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن أخطأ بإنكاره لهذا الحديث، لا شك أنه أخطأ في ذلك، ورد عليه العلماء من أجل هذا، والحديث بالصحيحين لا شك فيه، ولم يكن تأثيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا داخليا، إنما كان تأثيرا خارجيا، فكان يشعر أنه يأتي زوجاته وهو لا يأتيهن، ويعني يشعر بتعب وما إلى ذلك من الأمور، لكن هذا لم يؤثر عليه عقليا ولا في دعوته ولا في سائر أموره الأخرى. إذن التأثير لم يتعدى أمورا من أموره الشخصية في حياته اليومية وفي صحته صلوات ربي وسلامه عليه. قال القاضي عياض رحمه الله كما في الشفاء، وقد يعني تكلم بكلام جليل في هذا الباب، وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهم، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهم، يعني أنه ليس معنى ذلك أنه يتخيل أنه أتى زوجته وهو لم يأتيها، لا، أنه إذا أراد أن يأتيها يشعر بالفتور فلا يأتي زوجته ولا يدري ماذا، وهذا من تأثير السحر. ومن تأثير السحر المعروف عند الناس أنهم يمنعون الشخص من أن يقترب من زوجته، فإذا كان في قمة نشاطه ثم اقترب منها يشعر بالتعب والارتخاء، نعم، فلا يمكنه أن يأتي بها، وهذا أمر يعني لا علاقة له بالعقل ولا بالتفكير ولا بالدعوة ولا يعني هذه الأمور الأخرى. إذن هو ليس معناه أنه سحر، حشاه صلى الله عليه وسلم أنه تأثر ذلك في عقله الشريف صلى الله عليه وسلم ولا في تصرفاته أمام الناس وما إلى ذلك، لا بتاتا، وهذا لا حرج فيه بحال من الأحوال، ولا يمنعه، لا يمنعه من تبليغ رسالته وما إلى ذلك من الأمور. طيب، إذن حقيقة السحر أنها شيء حقيقي لا ننكره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سحر صلوات ربي وسلامه عليه حديث صحيح لا شك فيه، ولا يمنع ذلك من عصمته، بل هو مرض كالأمراض. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالمعوذتين وأمرهم أن يرقي نفسه بها، ثم دله على مكان السحر فذهب إليه وحل ذلك السحر وحل عقده ثم طمره. ولما لم ينتقم من لبيد بن الأعصم ولا ممن فعل ذلك الأمر أراد أن لا يهيج الأمر، ولعل هذا الأمر كان يعني في وقت يعني في يعني لم يكن في أواخر عهد دعوته صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن يهيج الأمر على غيره، كما أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن كثير ممن آذاه وعفى عن كثير ممن نال منه صلى الله عليه وسلم، وأغمض الطرف عن كثير من المنافقين حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وكما يعني تلاحظون أن هذا الشخص لبيد بن الأعصم كان محسوبا على المسلمين، يعني هو يعني كما في الرواية الأخرى أنه كان منافقا، إذا هو محسوب على المسلمين. طيب فإن قيل طيب أنتم تقولون إن الساحر حكمه الضرب بالسيف والقتل وكذا وأنه كافر مرتد ومن ذلك الأمور، فإذا كان هذا الرجل فعلا مرتدا كافرا فقد أتى حدا من حدود الله فيجب أن يقتل، ولا مجال لمسامحة من أتى حدا من حدود الله. وهنا نقول إما أن هذا الأمر لم يثبت عليه بالأدلة الصريحة والوحي ليس دليلا صريحا حتى يحكم به القاضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الأمور على الظواهر والظاهر لم يعني يأتي دليل على أنه، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعني عفى عن، لا أقول عفى لكنه لم يقتل المرأة التي ثبت أنها زنت، لكنه ثبت ذلك عنه لم يثبت بأدلة ملموسة، لم يثبت بأدلة ملموسة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعاقب الناس ويحاسبهم على ما عنده من العلم، ولذلك ذهب العلماء إلى أن القاضي لا يجوز له أن يحكم على الناس بما عنده من العلم. يعني مثلا القاضي مر فوجد رجل يزني مع امرأة، فهل يجوز له أن يحكم عليهما بالرجم بمجرد علمه أم يجب أن يكون لديه شهود وتمر المسطرة القضائية على ما هي عليه؟ يجب أن تمر المسطرة القضائية على ما هي عليه، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يحكم عليهما بمجرد علمه، لأنه لو حكم عليهما بمجرد علمه فإنه سيتهم بأنه فعل ذلك ظلما وعدوانا ولن تظهر الحقيقة. لكن عندما يؤتى بالأدلة والبراهين الحقيقية فعندئذ يأخذ كل حقه أمام الملأ ولا يكون هناك ظلم. هذا شرع الله عز وجل. ولذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوادي الفراش والعاير الحجر، ولما عرضت عليه قضية وفيها ولد ولد لعبد بن زمعة ولد من جاريته، مع أن عتبة بن أبي وقاص قال إن هذا الولد منه، لكن الولد للفراش النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما دام أن عبد بن زمعة استلحق ذلك الولد ولم يستنكف من نسبته إليه ولم يرفضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفراش موجودا حكم به لعبد بن زمعة، لكن لما رأى به شبها شديدا من عتبة بن أبي وقاص نهى زوجته سودة رضي الله عنها من أن تكشف حجابها نحو هذا الولد. إذن هو في أحكام الدنيا والشرع وما إلى ذلك هو أخو سودة رضي الله عنها، لكنه في يعني من باب الاحتياط وما إلى ذلك والاحتياط للأعراض نهى أن تبرز له وأن تظهر أمامه. إذن الحكم يكون في الشرع بالمسطرة القضائية وبالأدلة والبراهين بالشهادات وما إلى ذلك، وما دام هنا لم يأتي هناك دليل صريح صحيح دنيوي مادي في أن فلانا هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر حتى لا يهيج الأمر وحتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وحتى لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه وما إلى ذلك من الحكم. ثم قال الناظم رحمه الله واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم، هنا كأن هناك كسرا، عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حصاة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. أيوة هنا حكم الساحر، هل الساحر يكفر أم ننظر إليه وإلى نوع سحره؟ أما مالك وأحمد رحمهم الله فقال إن الساحر يكفر بالسحر ولا ننظر التفاصيل، وأما الشافعي وأبو حنيفة فقال لا الساحر ننظر في تفاصيل سحره، إن كان ما يأتيه من السحر يتضمن الكفر فيكفر من أجل هذا، وإن لم يتضمن الكفر فلا يكفر. هذا قولهم، يعني مثلا الساحر لم يفعل سحره إلا بعد أن أطاع الشيطان في التقرب إليه بالدماء مثلا، أو في أخذ المصحف ووضعه في النجاسة، أو في وضع المصحف في حذائه، أو في كتابة القرآن بالدم بالنجاسة، أو ما إذا كان كله كفر. هذا كله كفر، فمن أتى هذه الأمور فقد كفر. لكن الشافعي وأبو حنيفة عندهما أن الكفر ليس من أجل السحر نفسه، إنما من أجل ما لازم السحر. ومالك وأحمد قال الله سبحانه وتعالى يقول على لسان الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، فجعل السحر بنفسه مكفرا. وقد مال الإمام القرافي رحمه الله إلى قول الإمام الشافعي في هذا الباب، وقال إن النظر يقتضي هذا، لأن السحر منه ما هو خدع بصرية. مثلا هؤلاء السحر الذين يلعبون بالأوراق وما إلى ذلك، ويخدعون بأيديهم بالخفة وما إلى ذلك، فيخيل للناس أن أمور موجودة وهي غير موجودة وما إلى ذلك. هذا يعني يعتمد على الخدع البشرية. هل يقال فيه إنه كفر أيضا على قول من يقول إن السحر كفر؟ هذا كفر. وعلى القول الآخر لا، هذا ليس كفرا، هذا ليس كفرا لأنه لم يأتي أمرا مكفرا. والذي يميل إليه قلب الحقيقة، الذي أميل إليه والله تبارك وتعالى أعلم، هو قول الإمام الشافعي، وهو قول الإمام القرافي رحمه الله، أن القاعدة هي درء الحدود بالشبهات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والقاعدة هو درء التكفير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهنا يعني لكن غالب السحر الذي يؤتى، غالب السحر الذي يؤتى كفر. فلذلك نقول إن يعني الأدلة على أن السحر في الغالب كفر كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين بابل هاروت وماروت. وقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ثم قال في آخر آية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان هذا بطاعة الأحبار والرهبان فكيف بطاعة الجن والشياطين؟ يعني ما هذا من باب يعني التكفير الأول. وقال سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتلاحظون أن هذه الآيات كلها ترجع إلى طاعة الشياطين في الباطل وفي السحر، والشيطان لا يعطيك شيئا إلا إذا أعطيته، والشيطان لا يطلب منك شيئا أكثر من الكفر، إنه هذا متمناه وأعظم ما يريده، كما تعاهد أبوه إبليس بأن يضل البشرية جمعاء ويدخلهم جميعا، ذرية آدم عليه السلام يدخلهم جميعا إلى جهنم. طيب قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سحر، هذا كلام مجاهد رحمه الله في أصل السحر. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه أو رحمه الله كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم، يعني كلما وجد في أيديهم شيئا من السحر انتزعه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لو أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الإنس فاستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز يعني اليهود الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سليمان يعمل بهذا السحر، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام من السحر، وقال وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك يعني هذه أثار حقيقة كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء، وهي من الإسرائيليات التي يستأنس بها حتى نفهم الآيات، خاصة وأجل المفسرين أتوا بها وأتوا بما يوافق ظواهر القرآن الكريم، فلذلك لا حرج من روايتها ولا من ذكرها. إذن لا حرج من روايتها ومن ذكرها لأن السلف جروا على هذا، وهؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون وهؤلاء أئمة التفسير رووا هذه الأمور وقبلوها، فلا يمكن أن يقال إنها يعني يجب أن نرفضها وأن نكتبها في الكتب وهذه من الإسرائيليات، لأنه ليس كل الإسرائيليات مرفوضا، بل السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين والأئمة قبلوا الإسرائيليات وعملوا بها. هناك مقالة حقيقة جميلة كتبها أخونا وصديقنا الشيخ مساعد الطيار حفظه الله، وهو عالم متخصص في التفسير، كتب هذه المقالة وهي منشورة في حكم الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير، وذهب إلى أن الإسرائيليات ما لم تكن مناقضة للقرآن والسنة فإنه يجوز التفسير، بل قال إن هذا هو الذي عليه عمل السلف. فما يدعو فيعني ما يدعو إليه كثير من الناس اليوم من هجر الإسرائيلية تماما وتنقية كتب التفسير منها هو خروج عما كان عليه السلف، وهو يشبه دعوة كثير من الناس لتنقية السيرة النبوية من سائر الروايات التي يرونها ضعيفة. هذا الأمر إن فعلناه فإننا نفقد كثيرا من الأحداث والتفاصيل التي في السيرة النبوية، وليس هذا الذي عليه عمل الصحابة والتابعين والأئمة، أقول الصحابة يعني الذي عليه أئمة السيرة. وكذلك يقال في التفسير إذا كان ابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهما رويا الإسرائيليات وفسر بها بعض الآيات، هناك آيات لا يمكنك أن تفهمها إلا يعني توسيع الفهم من كتب أهل الكتاب. فإن قيل كيف قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطالعة كتب أهل الكتاب، وأنت ذكرت لنا هذا في مجالس أخرى، نقول لا بالعكس، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهناك ضوابط للتحديث عن بني إسرائيل معروفة، منها أن يكون ذلك الأمر لا يناقض ما عليه القرآن الكريم، منها أن يكون من مما أو يوافقه فهذا لا حرج فيه، أو لا يوافقه ولا يخالفه فهذا مسكوت عنه، يجوز لنا أن نرويه غير أن نصدقه ولا نكذبه. واضح إخواني؟ إذن واتبع ماتة الشياطين على ملك سليمان. تفاسير السلف وأثاره في هذه الآية كثيرة جدا. يقول المؤلف وما كان منه إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه، وهذا واقع، فإن اليهود يعدون سليمان عليه السلام ملكا من الملوك، لم يكونوا يعدونه نبيا رسولا، وكانوا يعدون داود عليه السلام أيضا ملكا من الملوك، يقول الملك داود كينج ديفيد، يقولون كينج ديفيد ملك دافيد بالعبرية ملك دافيد يعني الملك داود. فيعني إذا كان إذا كان اليهود يعدون داود مجرد ملك وينسبون إليه الفظائع والأمور الخطيرة، وأيضا ينسبون لسليمان كثيرا من مثل ذلك، مع أنه سبحان الله في الكتاب المقدس أسفار منسوبة لسليمان كسفر الحكمة، سفر الحكمة والأمثال، سفر الأمثال أيضا بالإنجليزي Proverbs، وأيضا نشيد الأنشاد Song of Songs، نشيد سفر نشيد الأنشاد أيضا ينسبونه لسليمان عليه السلام. وسفر الـ يعني الأمثال فيه أمثال جميلة جدا وفي نصائح ومواعظ، منها الكلمة المشهورة عند الناس كنا يعني نجدها كثيرا في بيوت الناس معلقة: رأس الحكمة مخافة الله. هذه موجودة في الكتاب المقدس، يعني في سفر الأمثال عن سليمان عليه السلام. إذا هذا لا حرج فيه، طيب. قال: وحده القتل بلا نكد، يعني أن الساحر جزاؤه إذا ثبت عليه السحر عند القاضي، حده الضربة بالسيف. فإن قيل طبعا لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن عاصم، لأنه لم يثبت ذلك عند القاضي. لبيد بن عاصم لم يقف أمام المحكمة ولم يؤت بالشهود والأدلة على أنه هو الفاعل، إنما هذا وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر ولم يريد أن يهيجه. لكن لو ثبت عند القاضي الشرعي أن فلانا فعلا ساحر وأن هذا سحره وأن فيه كيت وكيت، فجزاؤه الإعدام القتل، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي. يعني مما رواه الترمذي قال عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث حقيقة، وإن كان قد ذكره المؤلف رحمه الله، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي موقوفا على جندب رضي الله عنه. الحديث روي موقوفا على هذا الصحابي، وعليه عمل كثير من السلف، ويؤيد بفتاوى جمع من الصحابة رضي الله عنه. والإمام الترمذي لما رواه بين شيئا من يعني من علته، ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. يعني إذا فعل أمرا لا يبلغ الكفر في نفسه فليس فيه القتل، إنما فيه التعزير، ولكن إذا فعل الكفر فيقتل ردة وكفر. وهذا روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أم المؤمنين، فإنها كما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عنها، روي من أنها كانت عندها جارية سحرتها. روى الإمام مالك في الموطأ في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول، يعني العقول يعني الديات، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، ومثل الذي قال الله تعالى في كتابه: لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. وحفصة رضي الله عنها قتلت جاريتها، فغضب من ذلك عثمان رضي الله عنه لأنها يعني افتاتت عليه، لكن عفى عنها بعد ذلك نظرا لأنها أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخطأ فيما فعلته أنها قتلتها دون الرجوع إليه، ولكن يعني ولكن كونها تستحق القتل فهذا لم يخالف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك نعلم أن حد الساحر فعلا القتل بالسيف. لكن هذا الأثر هو عند مالك رحمه الله ضعيف يعني بلاغ، لكن له طرق يثبت بها، يعني روى الطبراني من طرق أخرى وغيره هذا الحديث مما يدل على أنه حديث حسن. نعم. وثبت أيضا أن الولي أن صحابيا منهم من قال هو جندب ابن عبد الله نفسه، ومنهم من قال غيره، ومنهم من قال إنه غير جندب رضي الله عنه، رأى في الكوفة رجلا يعني يسحر ويتمثل بأمثال غريبة، يقطع رأس رجل ثم يرده إليه، ويعني من هذه الشعبة هذه الشعب. فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، وهذا رأيناه سبحان الله. يمكنكم أن تدخل إلى اليوتيوب وتروا شخصا يقسم امرأة إلى نصفين ويأخذ جسد هذه لهنا وجسد لهنا، ويأخذ امرأة رجلا آخر ويقسم نصفين، ثم يعطي جسد هذه لهذا وجسد هذا لهذه. يعني شيء غريب سبحان الله، والناس تصرخ. فرآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مجتمعا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، ضرب عنق الساحر، وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد هو أمير الكوفة، قال كيف يفعل هذا، وسجنه. لكن بعد ذلك عفى عنه وأطلقه، لأنه سجنه لكون افتات عليه وفعل أمرا من غير أن يرجع للسلطة، لكنه لم يعده مجرما، لأن السحر لأن حد الساحر فعلا الضرب والسيف. هذا الذي قاله علماؤنا رحمه الله. ومع هذا فالإمام الشافعي رحمه الله حمل هذه الآثار على كون هؤلاء استخدموا الجن وكفروا بالله عز وجل. وكما قلت لكم إن هذا هو أيضا ما يميل إليه الإمام القرافي رحمه الله في حقيقة السحر. قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدري هذا وانتبه، يعني من شعب السحر النظر في النجوم، ومنها الجداول وهذه الأمور التي يقولون إنها مستقبليات وما إلى ذلك من الأمور التي يزعمون أنهم ينظرون في الأنواء والنجوم والأبراج وما إلى ذلك من الأمور فيستخرجون منها المستقبل وما إلى ذلك من الأمور. هذا كله من جنس السحر ومن الكفر بالله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كانت الأمم السابقة من أمم العراق وبابل وغيرها تأتي مثل هذه الأمور. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يدعو قومه إلى الله تظاهر بأنه يريد عبادة الشمس والقمر وما إلى ذلك، ثم في الأخير قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لأنهم كانوا يعبدون هذه النجوم ويزعمون أن لا تأثيرا على الأرض. ومن ذلك الذين يكتبون سر الحرف، حرف أبو جاد، أبو جاد أبجد هوز حطي سلم حطي كلم سعفص خرشت إلى غير ذلك من هذه الحروف الأبجدية، وهذا سلسلة الحروف بالطريقة العبرانية، وأيضا أخذها عنهم العرب وأخذها عنهم غيرهم، ومن أ ب س د أبجد هوز وهكذا، كلهم سبحان الله الله أعلم من أين أتى هذا الأمر، لأنه أمر قديم، فيأخذون هذه الحروف ويغيرون فيها ويزعمون أن لكل حرف قوة وتأثيرا وما إلى ذلك الأمور، ويجعلون جداول وحروزا يكتبون فيها هذه الأمور، هذا كله من جنس السحر والعياذ بالله. ولذلك جاء التشنيع على هذه الأمور كلها. والله سبحانه وتعالى قال إن هذه النجوم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإذن هذه النجوم هي للهداية وللسير ولمعرفة الخرائط والشرق والغرب ومعرفة القبلة وما إلى ذلك، أما غير ذلك فقد ورد النهي عن ذلك. فقد روى أبو داود وغيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كل هذا يسمى التنجيم. ولذلك قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. فإن الخليفة المعتصم لما جاءه المنجمون قالوا له: إنك إن ذهبت إلى هذه الغزوة ستفشل. ولذلك قيل: كذب المنجمون وإن صدقوا. لماذا؟ لأن الأصل في هذا كله ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ويذهبون ويستمعون القول، يستمعون القول فيكذبون عليه 100 كذبة، فالإنسان يظن أنهم يعلمون الغيب لأنهم يصدقون في الشيء ويكذبون في الباقي. قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. هل يجوز حل السحر بسحر مثله؟ لا، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، يسمى النشرة. إنما يجوز حل السحر بماذا؟ بكتاب الله، كحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجع كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطاني من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه أبو داود وغيره. أما حل السحر بمثله فقد روي عن بعض السلف يعني جواز ذلك، لكن الصحيح هو تحريم ذلك. وذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، يعني أنك سمى النشرة أن تأخذ السحر تزيل السحر بسحر مثله، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. إذن وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. ذلك الصواب أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله. ثم قال: ومن يصدق كائنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الذين يصدقون الكهنة والسحرة والعرافين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وهؤلاء القارئ الفنجان، وهؤلاء الذين عندهم كرة وينظرون فيها إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله كفر، والأحاديث في ذلك كثيرة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون. يعني هذا كله من جنس تنزلات الشياطين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم الكهان فقال: إنه ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليك قرقرات الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحة خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ويسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصل سفيان كفه ويحرفه ويبدد أصابعه يعني فوق بعضهم بعض، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها إلى لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركت الشهاب، أدركه الشهاب، الشهب التي تقصم وتقذف تقصف الشياطين قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أوليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت في السماء. هناك أحاديث عديدة بهذا المعنى. والله سبحانه وتعالى نهانا عن تصديق الشياطين، نهانا عن إتيانهم، وقال الله عز وجل: وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب عالم الغيب، لا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه خفية رصدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف يعلمه غيره من العرافين والكهنة وغيرهم؟ هذا طبعا لا يجوز. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أصحاب السنن الأربعة وحديث صحيح. وروى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا خطير جدا طبعا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وأن يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.